أنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة، ويوجد في بعض الدروس مخالفة كالجغرافيا، ولكني موظف ومطلوب علي شهادة متوسطة، هل علي اسم في دراسة هذه؟ الجغرافيا هي المدرسة، أي طبقات الأرض ليس فيه بحث الجغرافيا. وسؤال آخر، إذا لبست العقال الأقال حيث بعض الإخوان قال لي لا تلبسه فهو حرام، هل هذا ليس فيه الأقال؟ ولا بس عقال أو حيط أو حمامة صحيح إلا على وجه يكون فيه مشابهة للكفار، يصير فيه مشابهة للكفار لا يفعل، أما ما دام ملابس يلبسها المسلمون